أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم. نتحدث حول الآية المباركة في محورين: الأول في بيان المعنى العام للآية المباركة، والثاني في الحديث حول حقيقة العرش. أما بالنسبة للمحور الأول، فالآية المباركة تتحدث عن ربوبيته تبارك وتعالى، كما ذكرت ذيل الآية: تبارك الله رب العالمين. وربوبيته لهذا العالم وتدبيره لمسيرة هذا العالم بدأت بمسألة السيطرة على العرش، ثم استوى على العرش، وحيث إن العرش مركز القدرة ومركز العلم، فالسيطرة عليه سيطرة على هذا الوجود بتمام تفاصيله وأجزائه. ثم استوى على العرش، ومن مظاهر استوائه على العرش ومن مظاهر امتلاكه للسلطنة العامة في هذا الوجود أنه يغشي الليل النهار، وهذا ظاهر في أن الليل سبق النهار، يعني كان الكون ظلمة فخلق الله الشمس أو المجموعات الشمسية المختلفة فأفاضت النور على هذا الوجود. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، كأن النهار يركض وراء الليل وكأنه يطلبه ويلاحقه، لأنه يبدد ظلمته ويفيض الضياء مكانه. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. ومن مظاهر قدرته وهيمنته تبارك وتعالى أنه والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، أي أن جميع هذه الأفلاك والكواكب تسير في مسيرة دقيقة لا تتخلف ولا تخطئ ولا تتعثر، وكل هذه المسيرة بأمره وتدبيره تبارك وتعالى. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. ثم بين أنه لماذا كان الشمس والقمر والنجوم تحت أمره، لماذا كان يغشي الليل والنهار يطلبه حثيثا، بين العلة في ذلك، السبب في أن الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. السبب في ذلك أن له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر، يعني هذا الشيء ما ينحصر بالشمس والقمر والنجوم، لا، له الخلق والأمر في كل شيء في هذا الوجود بأسره، من أعظم مجرة إلى أصغر ذرة له الخلق والأمر فيها. وهنا وقع البحث بين العلماء في بيان الفرق بين الخلق وبين الأمر. الأمر هو عبارة عن كلمة الإيجاد، يعني إفاضة الحياة التي عبر عنها تبارك وتعالى بقوله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كلمة الإيجاد إفاضة الحياة، هذه يعبر عنها بالأمر. وأما الإيجاد المقترن بالتقدير والحدود، لأن الإيجاد على نوعين: إيجاد ليس فيه حدود كإيجاد الأرواح المجردة عن المادة، وإيجاد مشتمل على حدود كإيجاد الأجساد والأجسام. الإيجاد المجرد عن الحدود أمر، والإيجاد المشتمل على التقدير والحدود خلق، فكلاهما إيجاد. لكن كلمة الإيجاد وإفاضة الحياة لأنها ليست مقترنة بحدود يعبر عنها بالأمر، والإيجاد المقترن بالحدود والتقدير يعبر عنه بالخلق. لذلك تجد قوله تبارك وتعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، ويقول تبارك وتعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، وقال تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالخلق إيجاد مقارن للتقدير ووضع الحدود، إنا كل شيء خلقناه بقدر. فلأن الأمر هو عبارة عن كلمة الإيجاد وإفاضة الحياة، وإفاضة الحياة أمر دفعي، فالأمر دفعي. وبما أن الخلق تقدير ووضع حدود والتقدير تدريجي، إذن الخلق أمر تدريجي، فالأمر أمر دفعي والخلق أمر تدريجي. والأمر لا يحتاج إلى مدة ولا إلى مادة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، بلا مادة ولا مدة. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. أما التقدير ووضع الحدود لأنه تدريجي فيحتاج إلى مدة ويحتاج إلى مادة يقع فيها الحدود، يقع فيها التقدير. لذلك كان الخلق محتاجا إلى مدة ومادة. لهذا اتضح الفرق بين الروح وبين الجسد. الروح من الأمر لأنها حياة محضة أفيضت دفعة بلا مادة ولا مدة من قبل الله تبارك وتعالى. هذه الروح التي أفيضت بلا مدة بلا مادة، أفيضت دفعة من قبل الله تبارك وتعالى، هذه الروح تسمى بالأمر. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وبما أن هذا الجسد إيجاد في حدود فهو إيجاد تدريجي، وهذا الإيجاد التدريجي استند إلى مدة واستند إلى مادة، فهذا الجسد من عالم الخلق، من شؤون عالم الخلق. إنا خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، إلى آخر الآية المباركة. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذا هو المعنى العام للآية المباركة. نجي إلى المحور الثاني، مسألة العرش. عرش الله تكرر في القرآن أكثر من 20 آية تتحدث عن العرش، عرش الله تبارك وتعالى. العرش هناك 3 تفسيرات وردت في كلمات العلماء والمفسرين لمعنى العرش. التفسير الأول أن العرش وجود مادي، قالوا بأن العرش هو الفلك التاسع المحيط بهذا الكون المادي بأسره وتحته الكرسي، وهو الفلك الثامن المحيط بالثوابت وتحته الأفلاك 7 بما تشتمل على نظمها وقوانينها، زحل والمشتري والمريخ والشمس والزهرة وعطارد والقمر وغيرها. هذا التفسير مبني على علم الهيئة القديم المسمى بهيئة بطليموس، وهذا العلم لم يقم شاهد على صحته ومطابقته للواقع، لذلك لا يمكن الاعتماد عليه في تفسير القرآن الكريم، بل يكون ذلك من قبيل التفسير بالرأي. وقد ورد عن النبي محمد من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. التفسير الثاني أن هذا التعبير ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار، أو ثم استوى على العرش يدبر الأمر كما في آية أخرى، هذا التعبير تعبير كنائي مو حقيقي. ما في شيء اسمه عرش والله استوى عليه، لا، ثم استوى على العرش كناية عن الاستيلاء والسيطرة، ليس إلا كما يقول تبارك وتعالى في عدة آيات يوضح استيلاءه على هذا الوجود كله. وسع كرسيه السماوات والأرض، ليس هناك كرسي، وإنما هذا التعبير كناية عن نفوذ قدرته ونفوذ علمه في جميع أرجاء هذا الوجود، تعبير كنائي كما قال الشاعر: ثم استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. استوى بشر على العراق يعني سيطر عليها، تمكن منها. ثم استوى بشر، يعني العراق تعرف، هذه العراق مشهورة بالقلاقل من قديم الزمان. العراق بلد مشهور بالحروب والمعارك والقتال والعنف من قبل آلاف السنين، وكل فترة تصير موجة عنف في العراق، ثم يأتي شخص يسيطر عليها بالقوة والحديد. ثم استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. استوى عليها يعني سيطر عليها، تمكن منها. هنا أيضا ثم استوى على العرش يعني سيطر على الوجود واستولى عليه بقدرته وبعلمه. هذا التعبير تعبير كنائي. هذا التفسير أيضا ليس تفسيرا صحيحا. لما؟ لأننا لا نبحث عن معنى كلمة الاستواء. الاستواء واضح، استواء الله يعني سيطرته واستيلاؤه. استواء الله على شيء ليس بمعنى جلوسه ولا قعوده، وإنما استيلاؤه بمعنى سيطرته، استيلاؤه أو استواؤه بمعنى سيطرته ونفوذ قدرته. نحن الآن لا نبحث في معنى الاستواء، معنى الاستواء واضح، نحن نبحث عن العرش. استوى على العرش بمعنى السيطرة والاستيلاء، هذا صحيح، لكن ما معنى العرش؟ المراد بالاستواء الاستيلاء والسيطرة، الكناية عن نفوذ قدرته، هذا أمر صحيح، لكن هذا لا يلغي البحث في معنى العرش. ما هو معنى العرش؟ نحن نريد أن نحدد معنى هذه اللفظة وليس معنى استوى على العرش. استوى على العرش يعني سيطر على الوجود. إذن ما هو تفسير وتحديد عنوان العرش؟ هذا الذي نريد أن نتكلم فيه. يأتي دور التفسير الثالث. نحن إذا رجعنا إلى آيات القرآن الكريم، القرآن يفسر بعضه بعضا، إذا رجعنا إلى آيات القرآن الكريم نجد أنها تتحدث عن العرش وأنه حقيقة موجودة، يعني أنه وجود خارجي قائم بنفسه. الآيات القرآنية تتحدث عن شيء موجود، مو أنه كناية أو تعبير مجازي، لا، هناك شيء موجود خارجي اسمه العرش. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، أكو شيء موجود يحمله يومئذ يعني يوم القيامة ثمانية. وترى الملائكة حافين بالعرش يسبحون بحمد ربهم، والذين يحملون عرش ربك ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. أكو شيء موجود يحمله جماعة، تحمله مخلوقات أخرى. أو قوله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. إذن هناك شيء موجود خارجي اسمه العرش، لا بد أن نقف عنده، لا أن المراد مجرد الكناية عن السيطرة والاستيلاء. لذلك إذا جمعنا هذه الآيات القرآنية التي تتحدث عن العرش ونظرنا إلى الروايات الواردة عن أمير المؤمنين علي عليه السلام والإمام الصادق عليه السلام حول حقيقة العرش وتحديد هذه الحقيقة، نجد أن العرش يتصف بعدة ملامح وبعدة صفات. الصفة الأولى أن العرش وجود خارجي، لكنه وجود مجرد وليس وجودا ماديا، يعني له طول وعرض وعمق ويشغل حيزا من الفراغ، لا، وجود مجرد مثل الملائكة، الملائكة وجود مجرد، مثل الأرواح، الأرواح وجود مجرد، العرش وجود مجرد. هذا الوجود المجرد هو مركز المعلومات، مركز استخبارات لكل دولة عرش، لكل مؤسسة عرش، لكل شركة عرش. انت تدخل اي شركة اليها مركز معلومات، صح لو لا؟ هذا المركز يضم اسرار الشركة، يضم خطط الشركة، يضم جميع تفاصيل الشركة، وهناك شخص مسؤول عن هذا المركز، مركز معلومات الشركة. من خلال هذا المركز يستقبل المعلومات، يرسل المعلومات، يرسل الأوامر، يستقبل الأخبار. هذا المركز، الدولة ما في دولة ما إليها مركز استخبارات، مركز استخبارات يضم جميع أسرار الدولة وجميع المعلومات التي تتعلق بالدولة من أصغر شيء إلى أعظم شيء. وهناك جماعة وظيفتهم هي إدارة مركز الاستخبارات، مركز معلومات الدولة، منهم الأمر وإليهم تؤول المعلومات، يستقبلون ويرسلون. أيضا هذا الوجود بأسره مملكة دولة، هذا الوجود بأسره هو مملكة دولة، له مركز معلومات، له مركز استخبارات، يستقبل معلومات ويرسل معلومات، يرسل أوامر، يرسل نواهي. هذا المركز، الوجود المجرد الذي يضم أسرار الكون ويضم الأوامر التي تخرج إلى الملائكة، ملائكة المطر، ملائكة الحياة، ملائكة الموت، ملائكة الرزق، ملائكة الرحمة، ملائكة العذاب، جميع الملائكة حافون بهذا المركز، جميع الملائكة محيطون بهذا الوجود المجرد، حافون به، يستقبلون أوامر، يستقبلون نواهي، وأيضا يرسلون إليه المعلومات التي يتلقونها من هذا الكون كله، هذا المركز المحفوف بالملائكة هو العرش، مركز المعلومات والاستخبارات والأوامر لهذا الوجود كله. ولذلك الآيات القرآنية دائما تقرن بالعرش بالتدبير، ثم استوى على العرش يدبر الأمر، يعني من خلال هذا المركز تتم عملية التدبير. ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار، هذا جزء من التدبير، يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الصفة الثانية من صفات العرش أن العرش له اتصال مباشر بعالم المادة، يعني هذا العالم المادي الفضاء اللامتناهي له اتصال مباشر بالعرش من خلال قوله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، يعني كانت كتلة واحدة، السماوات والأرض خلقها الله كتلة واحدة. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. نتيجة الفتق سال الماء، ونتيجة سيلان الماء وجدت الحياة المتحركة في هذا الكون. فأول مخلوق أمر العرش بتدبيره، أول موجود أمر العرش بإفاضته هو الماء، هذا معنى وكان عرشه على الماء. خلق السماوات والأرض في ستة أيام، بعضهم يقول ليش يخلقها في ستة أيام، خلقها دفعة واحدة وانتهى، هو قادر على كل شيء. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء قدير، قدرته تبارك وتعالى نافذة في كل شيء، أليس بإمكانه أن يخلق السماوات والأرض في لحظة واحدة؟ نعم، لكنه أيضا خلق الإنسان في تسعة أشهر، هذا الإنسان استقر في بطن أمه تسعة أشهر صح لو لا، وهذا الإنسان يمر بالطفولة 7 سنوات ومر بالشباب 20 سنة ومر بالكهولة كذا سنة وإلى آخره، ويقدر الله يخلق الإنسان من أول مرة يشوفه إنسان كهل، بالإمكان ذلك. لكن تبارك وتعالى كما ذكرنا في البحث حول المحور الأول، هناك أمر وهناك خلق، يعني هناك إفاضة بلا حدود وهناك إفاضة بحدود، والإفاضة بالحدود لابد أن تكون بشكل تدريجي، وكونها بشكل تدريجي كخلق السماوات في 6 أيام كخلق الإنسان في 9 أشهر لا لقصور قدرته تبارك وتعالى، ولكن لأن نظام الوجود يحتاج إلى قانون الحركة، وقانون الحركة يتوقف على التدريج والانتقال من مرحلة إلى مرحلة، الإنسان في 9 أشهر والسماوات والأرض في 6 أيام، كل ذلك لأن مسيرة الوجود تتوقف على قانون الحركة، وقانون الحركة يتوقف على التدريج والانتقال من مرحلة إلى مرحلة. الصفة الثالثة من صفات العرش أن العرش كما في الروايات مر بثلاث مراحل، العرش قبل هذا الوجود المادي، يعني قبل أن يخلق الوجود المادي، قبل أن يخلق هذا الفضاء اللامتناهي، كان العرش محفوفا بمحمد وآل محمد. يعني كان محفوفا بأنوارهم، خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين، كانوا أنوارا محيطة بساق العرش، وهذا يعني أن لهم معرفة بأسرار العرش، و ومعرفة بتفاصيل العرش، ولذلك صارت لهم في عالم الدنيا ولاية تكوينية على الوجود. النبي صلى الله عليه وآله ينشق له القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، فما الكليم ما العصا وما الحجر، فهو بسبابته شق القمر. وردت الشمس لأمير المؤمنين علي عليه السلام: يا من له ردت ذكاء ولم يفز بنظيرها من قبل إلا يوشع. إذن ولاية تكوينية، ولاية تكوينية لأنهم امتلكوا أسرار العرش، فامتلكوا أسرار الوجود، فأصبحوا قادرين على التصرف في هذا الوجود وهذا الكون. وهذا ليس بدعا، فقد تصرف سليمان من قبلهم. القرآن الكريم يذكر عن سليمان: وسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. إذن هذه المرحلة الأولى للعرش. المرحلة الثانية: خلق الوجود المادي. بعد أن خلق الوجود المادي صار العرش محفوفا بالملائكة، ملائكة التدبير، الملائكة المسؤولون عن تدبير الكون حافين بالعرش، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق. وقال في آية أخرى: والذين يحملون عرش ربك ومن حوله، بعضهم يحمله يعني يحف به، وبعضهم من حوله يسبحون بحمد ربهم، هذه الوظيفة الأولى، ويؤمنون به. والوظيفة الثانية: ويستغفرون للذين آمنوا. يعني نحن المؤمنون في الدنيا إذا وقفنا في الصلاة فقلنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا، الملائكة يلتقطون هذه المعلومات، فلان يستغفر ربه. هذا الالتقاط إذا وصل للملائكة قاموا هم بالتثنية على استغفارنا: يستغفرون لنا كما نستغفر لأنفسنا، ويستغفرون للذين آمنوا. إذن الملائكة محيطون بالعرش، هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة: يوم القيامة. يوم القيامة كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك. إذا فني كل شيء واضمحل كل شيء، الفناء مو بمعنى العدم، فناء أنا شرحت في بعض المحاضرات السابقة إجمال تفصيل، ويرجع التفصيل للإجمال. كان هذا الوجود كله موجود بشكل إجمالي ثم فصل، صار سماء وأرض وشمس وقمر وإنسان وحيوان ونبات. شي يصير يوم القيامة؟ هذا المفصل يرجع مرة ثانية يصير مجمل، من إجمال إلى تفصيل إلى إجمال مرة أخرى. هذا الوجود المفصل يرجع ينطوي مرة أخرى، تطوى السماوات. من الذي يطوي السماوات بيمينه؟ الآية المباركة تقول: ها والسماوات مطويات بيمينه. شلون يعني مطويات؟ يعني كانت السماوات والوجود كله كتلة واحدة، بعدين فصلها إلى سماوات، إلى شموس، إلى كواكب، إلى إنسان، حيوان، ثم طواها مرة أخرى يوم القيامة: والسماوات مطويات بيمينه. إذن إذا طوي الوجود ورجع وتحول إلى كتلة واحدة، ألا معنى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك؟ إذا طوي العالم التفصيلي رجع إلى العالم الإجمالي، الآن شنو يصير؟ الآن يجي دور: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. صار الآن الحاملين للعرش يختلفون عن الأوائل، من هم الثمانية؟ في الرواية المباركة عن الصادق عليه السلام أربعة من الأولين وأربعة من الآخرين، أما من الأولين فنوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وأما من الآخرين فمحمد وعلي والحسن والحسين. بمعنى أن هؤلاء لهم مركز الشفاعة، يحملون عرش ربك فلهم مقام الشفاعة العليا ولهم مركز الشفاعة العظمى، أربعة من الأولين وأربعة من الآخرين. إذن هذا ما أردنا بيانه، هذا ما أردنا بيانه مما يتعلق بحقيقة العرش، وأن العرش كما ذكرنا ليس كناية عن السيطرة والتقدير، وليس موجودا ماديا كما في التفسير الأول، بل هو وجود تدريجي محفوف بالملائكة المدبرين لسائر الكون، وهو مركز المعلومات والاستخبارات، هو المستقبل، هو المرسل، هو المدبر، هو الذي تبرز منه الأوامر لإدارة هذا الكون كله. طبعا العرش هو الكرسي، إنما التعبير مختلف، العرش هو الكرسي، العرش إذا لوحظ كمبدأ للسببية يسمى عرش، وإذا لوحظ كمركز معلومات يسمى كرسي. المعنى واحد، تعبيرات مختلفة، يعني الأسباب كما يقول العلماء الأسباب متسلسلة، يعني مثلا هذا الجنين إلى سبب، سببه النطفة، النطفة هم إليها سبب، الإنسان الذي قبلها، الإنسان الذي قبلها له سبب وهو خلق آدم من طين، هذا الطين أيضا له سبب ينتهي إلى الملائكة، الملائكة هم لهم سبب ينتهي إلى العرش. إذن الأسباب في عالم الوجود المادي متسلسلة من سبب إلى سبب إلى أن تنتهي إلى مبدأ السببية ألا وهو العرش. فالعرش مبدأ تسلسل الأسباب، مبدأ سلسلة الأسباب، بهذا اللحاظ يسمى عرش، إذا لاحظناه كمبدأ لسلسلة الأسباب نسميه عرش. أما إذا لاحظناه كمركز معلومات يحيط بالكون كله نسميه كرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين، احرص إخواننا المؤمنين في كل مكان، خصوصا إخواننا في العراق يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله، اللهم اشفهم وعافهم وفرج عنهم يا رب العالمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات. ومن إصداراتنا حزن زينب بصوت الرادود حسين الخميس، بعد المصاب الصار والهجم على الصيران، من شفه وخيام الشهيد وكل بون نسوان، من روعة والحورة من رادة والعدوان، أن يذبحوا الحج العليل بدافع الصبيان. علما بأن حقوق النسح والتوزيع محفوظة لدى تسجيلات إشراقة، هاتف رقم 056-117-4828. هذا، وصلى الله على محمد وآل محمد.